ما تقولون في رجل عنده سيارة واشترى سيارة جديدة وبقيت الأولى عنده عرضها للبيع، عرضها للبيع وبقيت السنة الثانية ما بها، هل عليه زكاة؟ لا، ما عليه زكاة يا جماعة. ما هو لأنها لم تبيع، لأنه لم يستدر بها. أنا ما أردت بيعها سيارة، لكني أردت بيعها لأنني لا في غنى عنها، إذا ليست عروض تجارة. طيب، رجل اشترى أرضا ليعمر عليها بيته، عروض تجارة ولا لا؟ سؤالي، رجل اشترى أرضا ليعمر عليها بيته، عروض تجارة ولا لا؟ لا. طيب، اشترى بيتا ثم عرض هذه الأرض للبيت لأنه لا حاجة له فيها وبقي سنة كاملة ما بيع ثم بيع، فهل هي عروض ولا غير عروض؟ غير عروض، غير عروض، ما فيها زكاة فيها، لكن الزكاة في قيمتها إن بقيت عنده سنة كاملة وإلا فلا. وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس، حتى على بعض طلبة العلم، يظن بعض الناس أن كل ما أعد للبيع فهو عروض، وليس كذلك. ما أعد للتجارة فهو عروض، وأما ما أعد للبيع لاستغناء الإنسان عنه فليس بعروض. لو بقيت هذه الأرض لمدة 10 سنوات ما بيعت وأنت لا تريدها، تريد بيعها لكن ما بيعت، هل عليك زكاة فيها؟ لا. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.